ألم يروا أنا جعلنا الليل لم يسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وكل أتاه داخرين وكل أتاه داخرين تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء السماوات وما وكلٌ أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما إنما أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفون وما ربك بغافل وما ربك بغافل وما ربك بغافل عما تعمل وما ربك بغافل تلك آيات الكتاب المبين أقول الحمد لله سيريكم آياته فتعرفون وما ربك بغافل نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناء ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونجعلهم الوارثين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونمكن لهم في الأرض ونمكن لهم في الأرض ونريد أن نمو ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كان صدق الله العظيم وصدق القائل. أيها الناس، من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا واستمتعنا سويا على مأدبة القرآن الكريم ليقرأها ذلكم العالم القرآني الإذاعي وفخر قراء جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة المنوفية وقارئ بالدول العربية والإسلامية، ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان، القارئ والمقيم بكفر الحمدية، مركز بركة السبع، محافظة المنوفية. نقلناها على مسامح حضراتكم عبر البث المباشر للهندسة الإذاعية والإنارة الكهربائية وإحدى قصور فراشة والضيافة المتنقلة الكبرى، فهي لصاحبها الحاج سعيد عطوة وأولاده، الحاج سعيد عطوة المحل الأول بقرية كفر المسلحة. حضرة السادة المعزين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا. أما التلاوة القادمة